بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس من مجالس شرح كتاب الأذكار أو التعليق على كتاب الأذكار. وهذا الكتاب من الكتب المهمة، وهو كتاب صن صاحبه رياض الصالحين. أما هذا فيتعلق بالذكر في اليوم والليلة، وأما ذاك فيتعلق بالأعمال في اليوم والليلة. والإمام النووي قد أخذ هذين الكتابين من صنيع الأئمة السابقين في عمل يوم وليلة لابن السني ولي النسائي، وهو يقدم كتاب ابن السني على كتاب النسائي، وهو اجتهاد منه يرحمه الله تعالى، لأن كتاب النسائي أعلى وأجل وأفضل من كتاب ابن السني. ولكن ثبت مسألة مهمة، علينا أن نعلم أن كتاب عمل يوم الليلة للنسائي هو جزء من كتاب السنن الكبرى، والسنن الكبرى كتاب قد طبع طبعات، أجل طبعاته طبع دار التأصيل، طبع في غاية الجودة والإتقان في 16 مجلد ضخام، وقد اعتنوا بهذا الكتاب عناية فائقة. الشاهد أن النسائي حينما ألف السنن الكبرى جاء عدد من أهل العلم أخذ من السنن الكبرى كتبا وطبعت وأفردت، منها عمل يوم الليلة، ومنها فضائل الصحابة، ومنها كتاب التفسير. كتاب التفسير حقق تحقيقا ممتازا. إذن هكذا صار النسائي قدوة لمن جاء بعده. ولذلك أنت حينما تؤلف وحينما تطلب علم، إن من نية الكبرى الله يعطيك على نيتك. فإذا النووي استفاد من هذا الكتاب واستفاد من رياض الصالحين، فصار الكتابان من أشهر الكتب وأكثرها شيوعا في البيوت، يعني يندر كتاب ليس فيه رياض الصالحين. بلغنا هنا باب ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته. طبعا الليل والنهار نعمة من نعم الله، والشمس والقمر نعمة من نعم الله، والأرض والسماء من نعم الله. اليوم كنا في الطائرة، فكان أحد الأخوة صديق الأخ أنس لما نظر إلى السماء فوق الغيب قال هذا البحر، قلت له هذه السماء، ولكن زرقة السماء تحاكي زرقة البحر. فشوف انظر إلى نعم الله تعالى. النوم نعمة من النعم العظيمة، والنوم فيه فوائد. من ضمن فوائد النوم أنه يعطي الإنسان الجمال، وإذا الإنسان لو بقي لا ينام لأصبح شكله مختلفا جدا، فهو إعادة تأهيل طاقات جسم الإنسان. وأي إنسان لما ينام يستذكر الموت، ولما يستيقظ يستذكر الإحياء بعد الموت. فإذا هي نعم يتعلق بعضها بعض. باب ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته، يعني ما يقول حينما يستيقظ، وماذا يقول حينما يخرج من بيته. قال يستحب له إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. قلنا النظر إلى السماء عبادة، والشيخ الطريفي مقطع في 4 دقائق اسمه النظر إلى السماء عبادة، أتى بأدلة عديدة على هذه العبادة. وللشيخ محمد المختار الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير سورة تبارك أيضا كلام في غاية الجودة والجمال في هذا. وهناك من جمعها، ولو أن أحدكم أراد أن يجمعها بحيث أنت في أمس الحاجة إلى كتابة البحوث في دراستكم الماجستير حتى تتعلموا كتابة البحوث الموثقة. لما كنا في المعهد كنتم تكثرون من البحوث، تتقوون على الكتاب، أما البحوث الموثقة الآن بكم حاجة أن تتعودوا على البحوث الموثقة لما توثق المعلومة على الطريقة العلمية المتعارف عليها. فلو أن أحدكم الآن بدأ يبحث ويؤلف في هذا بحيث صغير وينفع له منافع. البخاري في كتاب الأدب ذكر باب النظر إلى السماء، ما قال النظر إلى السماء عبادة، وساق حديثين دل الحديثان على مشروعية النظر إلى السماء. وفي هذا رد على إبراهيم التيمي الذي يرى أن من الأدب مع الله عدم النظر إلى السماء، فأتى بهذا البخاري ليثبت. وهذا من منهج البخاري. أنتم تذكرون مرة معنا في شرح البخاري أن البخاري ذكر باب الدعاء عند الركوع ليرد فيه على الإمام مالك القائل بعدم مشروعية الدعاء عند الركوع. وهكذا البخاري يأتيك بالمسألة الراجحة ويرد على الآراء المخطوعة ليبين للناس الصواب وليبين أخطأ من أخطأ. وهنا قال يستحب إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. طبعا هذه الآيات فيها من المعاني العظيمة وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق ما عبثا وأن الناس له إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. يقول ثبت في الصحيحين. هنا هل أنت الآن لو فرضنا كتبت بحثا هل يحسن أن تكتب ثبت في الصحيحين؟ لا بس أن تكتب ثبت في الصحيحين أو ثبت في صحيح البخاري، ولكن لو أنك لا تختارها تقول في صحيح البخاري أو جاء في صحيح البخاري أفضل من أن تكتب ثبت في الصحيحين، لأن كل ما في الصحيحين هو ثابت حتى لا يتوهم متوهم أن ثمة أشياء في الصحيحين ثابتة وأن أشياء غير ثابتة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله إلا النظر إلى السماء فهو في صحيح البخاري دون مسلم، هكذا خرج النووي، والصواب أنه في صحيح الإمام مسلم أيضا موجود، ولكن هذا اجتهاد من النووي والإنسان تفوته بعض الأشياء. يعني الإمام النووي له أحيانا يخطئ لكن خطأه أمام صوابه يعني قليل جدا. قال وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد. طبعا الإنسان عليه أن لا يدع قيام الليل، وذكرنا قبل ساعتين لما كنا جلوسا مع الأخوة أن من أكثر من قيام الليل هون عليه قيام يوم القيامة، وقلنا هذا قد اجتهد به وقاله الأوزاعي أخذا من سورة الزهر ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فالسياق والسباق دل على هذا المعنى. قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. فربنا جل جلاله له الحمد الكامل وله الحمد المطلق وله الكمال المطلق، وهو القائم على نفسه والقائم على كل شيء والقائم على السماوات والأرض وما فيهن. اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. فربنا هو مالك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. فربنا جل جلاله هو منور السماوات والأرض وهو هادي من فيهن. ولك الحمد أنت الحق. فربنا جل جلاله هو الحق، وما من شيء في هذا الكون إلا يدل على الله تعالى. أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق. شوف الجنة حق ولا بعض الناس كنا نراهم لما يموت ميت يقولون الموت حق والحياة باطل. الحياة ليست باطلة، فربنا جل جلاله قد خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. قال والجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت. أي أن الإنسان يستسلم في كل أموره لله تعالى وبك آمنت. والإنسان يحقق الإيمان بالله تعالى بأن يعمل ليؤدي حق الله في كل الأمور. وعليك توكلت. الإنسان يتوكل على الله تعالى في كل أموره، والتوكل هو صدق احتمال القلب على الرب. وإليك أنبت، أي أن الإنسان دائما يرجع إلى الله تعالى في كل أمور، في صحته، في مرضه، في جميع أموره. وبك خاصمت. لا يصح للإنسان أن يريد أن الجميع يرضون عنه. من رضي عن جميع الناس فهو رجل مداهن. لا بد الإنسان أن يعتز بدينه وأن يظهر الدين وأن يدعو إلى الله وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن لا يحب من لا يحبهم الله تعالى. وبك خاصمت وإليك حاكمت. إذا الاحتكام لا يكون إلا لله وإلى شرع الله تعالى، ولا يجوز للإنسان أن يحتكم إلى غير شرع الله. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. جاء طلب المغفرة بعد أن الإنسان أظهر هذا الاعتقاد الكامل والخضوع والتسليم لله رب العالمين. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يقول زاد بعض الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز والإنسان ينتفع بها يوم القيامة كما يفرح بالجز. نحن الآن كلنا في هذه البلاد غرباء، وما جئنا بأهوائنا، إنما أجئتنا الضرورة إلى هنا. فأنت الآن في الغربة لما تفتح أشياءك وتجد كنز تفرح بهذا الكنز. فيوم القيامة يفرح الإنسان بإكثاره من لا حول ولا قوة إلا بالله، كما يفرح الآن بكنزه حينما يجده وهو بأمس الحاجة إليه. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، فيها معاني الافتقار، وأنه لا يتحول حال الإنسان من حال إلى حال إلا بالله. ولذلك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله بما ورد، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بما ورد. ولذلك عند الأذان الوارد لا حول ولا قوة إلا بالله، حينما يقول منادي حي على الصلاة حي على الفلاح، نقتصر على الوارد. وهذا الاقتصار أعظم أجرا من الزيادة إذا أتيت بها في غير محلها. ولذا ينبغي على الإنسان أن يظهر هذا، حتى يعني يكون الإنسان مؤمنا إيمانا كاملا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعبد الله تعالى إلا بما جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وصرنا في زمن هناك من ينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من ينكر بعضها، فعلينا أن ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كثر في زمان منكر من المنكرات، ينبغي على طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يبثوا العلم وأن يفشوه بين الناس، فالعلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، وهذا مهم جدا. الإمام النبوي في تبويباته يختار التبويب الدقيق الذي يفهمه يعني الراسخ في العلم والمبتدئ في العلم، لأن الإنسان إذا دخل الخلاء دخولا كاملا لا يذكر الإنسان ربه بلسانه ولا يحرك شفتيه بالذكر، وإذا اضطر إلى الذكر يذكر بقلبه، فإذا عرس يقول الحمد لله بقلبه، وإذا سمع الأذان يردد مع المؤذن بقلبه. أما الذكر الذي يقوله الإنسان يقوله إذا أراد دخول الخلاء، يعني قبل أن يدخل الخلاء. وإذا كان في الصحراء يعني قبل أن يرفع الإنسان ملابسه. والخلاء يعني الخلاء اسمه خلاء لأنه خال إذا لم يكن فيه أحد، الإنسان لا يدخل خلاء فيها أحد. ولذلك هذه اللغة العربية لها معاني ولها اشتقاقات ينبغي على الإنسان أن يتعرف عليها. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء، عند إرادته دخول الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا يروى الخبث بضم الباء ويروى الخبث، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. إذا أردنا أن نفسر الخبث بالضم يراد به ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. إذا الخبث اللي هو الشر وأماكن الشر، لماذا الشياطين؟ لا شك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحيث يقول إن هذا الفشوشة محتضرة، فإذا دخل أحدكم خلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء أيضا في أحاديث أخرى صحيحة أن الشيطان إذا سمع النداء ذهب إلى هذه المواطن. لماذا يذهب إلى هذه المواطن؟ حتى لا يشهد للمؤذن. ولذلك الأذان عبادة من أعظم العبادات، يشهد له كل من سمعه. فالشيطان لا يريد أن يشهد للمؤذن فيذهب إلى الخلاء ويخرج من صوت وريح وغيرها من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يسمع حتى لا يشهد. إذا الإنسان يقول أحيانا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأحيانا يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وينوي الإنسان الشياطين، وينوي شياطين الإنس وينوي شياطين الجن، وهكذا وينوي الإنسان الشر ومواطن الشر حتى الإنسان يبتعد عن الشر. يقول الشاعر إن السلامة من سلمى وجاردها أن لا تمر على سلمى وواديها، وما أكثر الذين يدخلون على سلمى وأخواتها في الهواتف والحواسيب وغيرها. يقال الخبث بضم الباء وبسكونها، الخبث يعني بضم الخبث وبسكونها الخبث، ولا يصح قول من أنكر الإسكان. يعني هناك من خطأ الإسكان وهو الخطاري، يقول لا يصح قوله أنها خطأ، هذا الكلام ليس صحيح وليس بثابت. قال وروينا في غير الصحيحين، قلنا بأن النووي إذا يروي عن شخص حي يقول روينا عن فلان، أما ما يروي عن ميت وروى له شيخ روينا بالبناء للمجهول، أي روى لنا شيوخنا بأساليبهم المتصلة إلى فلان. طبعا للأسف الشديد غالب طبعات الكتاب، أنا عندي أكثر من 10 طبعات في البيت، يأتونها الضبط وروينا، هذه الطبعة يأتي بها بالتمام، لا شفنا ماذا، لا روينا ولا روينا، قد جعلها حملة. وهنا يجب إشكال ما يشكل، بالذات لما كثر الخطأ فلا بد من تقييده بالصواب. حتى صاحب كتاب ابن علام في شرحه بالأذكار يعني لم يضبط هذه المسألة، والنووي قد أخذها من ابن الصلاح، وابن الصلاح قد ذكر هذا في أول موطن من كتابه، وممن شرحه شرحه البقاعي، البقاعي الحافظ البقاعي صاحب نظم الدرر، هذا تفسير من أفضل التفاسير وأجلها وأفضلها، استغرق في تأليفه قرابة 37 عاما. يأتي لماذا هذه الآية بعد هذه الآية وهكذا، وهلم جر إلى جميع القرآن. فكتاب بديع جدا أبدع فيه، له كتاب هذا المؤلف، طبعا هو تلميذ الحافظ بن حجر، وقرأ على الحافظ بن حجر التبصرة والتذكرة وشرح التبصرة والتذكرة، فكان يدون ويدون على نسخته، ثم جمعها وسماه النكرة الوفية بما في شرح الألفية، فذكر في هذا الموطن الفرق بين روينا وروينا. فهذا الكتاب مهم، النكرة جمع نكتة، وهي الفائدة العديدة التي لا تجدها في موطن. يعني لما تبحث عن روينا لروينا أين تبحث عنها؟ يصعب عليك أن تبحث أين تبحث عنها. فهذه لماذا تسمى كتب النكت؟ وأجل النكت هو نكت الحافظ بن حجر، النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي للحافظ بن حجر العسقلاني. من منكم قرأ هذا الكتاب أو اطلع عليه؟ الحمد لله. هذا طبع قديما بتحقيق الشيخ ربيع المدخلي، وأنا إذا نعت تحقيقه في مجلد ضخم قرابة 748 صفحة، طبع في دار اليمن. يقول روينا في غير الصحيحين: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. جاءت بسم الله، ولكن الأسانيد في بسم الله ضعيفة ليست صحيحة. وجاء في حديث آخر عند ابن السني: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله، أيضا هذا الحديث ضعيف. فإذا لا نقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لعدم صحة الخبر عندنا، فنقول فقط الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ونقول أحيانا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وننمي هذا وننمي هذا. طب إذا قلنا بالإسكان يدخل فيه أيضا ذكران الشياطين وإناثهم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا هنا لو كانت هذه الزيادة زيادة ثقة لسميت زيادة ثقة، لكنها زيادة من راو ضعيف تفرد بها، فهي زيادة ضعيفة. وروينا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقول بسم الله. طبعا هذا قديما ما كانت تكون في البيوت، وكان الناس يذهبون إلى الغابة والمكان المنخفض، أو يأتي الإنسان بين في عمود أو بين شجرتين من نحو ذلك، ثم بنيت هذه الكنف. يقول رواه الترمذي وقال إسناده ليس بالقوي. قلنا بأن في جامع الترمذي 3956 حديثا حكم عليها جميعها باستثناء 86 حديثا. طبعا العالم العراقي الذي تتبع مرويات الترمذي التي سكت عليها وتناولها يدرس هنا في جامعة محمد الفاتح، اسمه عبد الحميد مجيد إسماعيل، عن جمع الأحاديث الموجودة في جامع الترمذي وحكم عليها، وأنا حضرت مناقشته في حينها. 86 حديث لم يحكم عليها، هو جمعها وحكم عليها. أنت الآن طلاب ماجستير حتى يعني تتعرفون كيفية اختيار الموضوع وما فائدته. أنا التقيت قلت له كم حديث صحيح، أظنه قال 46 حديث، يعني أتصور لست متأكدا، التقيت به في حينها. قال: وقد قدمنا في الفصول أن الفضائل يعمل فيها بالضعيف. هنا ذكر أنه طبعا في رياض الصالحين اشترط الصحة، ولما نقول الصحة يشمل الحسن، يعني لما نقول يشترط الصحة معناه أنه يشترط الحديث المقبول، وهما أربعة: صحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. وفي رياض الصالحين التزم بالشرط في الأعم الأغلب، لم ينتقد عليه إلا 47 حديثا. أما في هذا الكتاب لا، يعني ذكر هذا الأمر وذكر أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها بشروط، لكن هل أن النووي قد التزم بهذه الشروط التي ذكرها الجمهور، وهي أن لا يكون ضعفه شديدا، أن لا يعتقد عند العمل بثبوته، أن يعتقد الاحتياط، أن يروى بصيغة التبريض؟ الجواب لم يلتزم بهذا، بل إن نفسه رخ في تضعيف الأخبار، وهذا لكل عالم اجتهاده. فالترمذي لما أورد الخبر قال إسناده ليس بالقوي، ولذلك بعض العلم يتحدث عن كتاب الترمذي، وأن في كتاب الترمذي من الفوائد والعوائد أنه ينمي ملكة طالب العلم على التصحيح والتضعيف. يقول: وقال أصحابنا، وش لما يقول قال أصحابنا؟ أي المجتهدون من أئمة المذهب، وهم أصحابه نعم، لأنه مجتهد من مجتهدي المذهب، صاحب وجه من أصحاب الوجود. من منكم قرأ المنهاج للنووي؟ لا يصح أن لا يقول أن تقول جميع لن نقرأ، هذه من الكتب الضرورية، المنهاج النووي. جيد، وطبع هذا الكتاب في دار القلم طبعة فاخرة جدا، وله شروح عليه منها رغم المحتاج، وقد رأيناها في الصباح في المكتب بحمد الله، وهذا شرح ممتاز جدا رغم المحتاج. لما يأتي يسأل يقول فيها قولان، يقصد فيها قولان الشافعي، لما يقول فيها وجهان أي فيها وجهان للمجتهدين. لما يرجح بين قولين من أقوال الشافعي يقول في الأظهر، يتأدب كثيرا مع الشافعي. لكن لو فرضنا المسألة فيها وجهان لأصحاب الوجوه، أحدهما الصحيح والآخر في شيء، يقول الأصح. أما لما يأتي بقولين الشافعي لا يقول الأصح، كأن أصح قول الشافعي الآخر غير صحيح. أما أصحاب الوجوه فهم مثلهم. وهذا فيما يتعلق بمصطلحات بعض الكتب التي لا بد من معرفتها، لأن أنت الآن لما تكتب رسالة في الماجستير تحتاج أن تتعرف على مناهج المؤلفين وطرائقهم. وقال أصحابنا رحمهم الله: يستحب أن يقول أولا بسم الله ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا لا شك أنهم قد قالوا هذا، وقد قالوه في كتاب الطهارة باب آداب دخول الخلاء. ولا شك أنك حينما تقرأ في كتب المذاهب الأربعة يعني تجد نوعا ما أنهم يأخذون بالضعيف الذي ضعفه شبه. أما نحن فقد ثبت عندنا ضعف الخبر، والحديث الضعيف لا نعمل به ولا نحتار نقول ربما كان صحيحا. الجواب لا. ولذلك بعض أهل العلم قد نص على أن الرجل لا يكون إماما حتى يعرف ويميز بين الصحيح وغيره. أنت الآن ما تستطيع تميز بين الصحيح والضعيف، تضطر أن تقلب فتتعبد الله بالضعيف. أما حينما تتعلم وتتمكن من التصحيح والإعلان لا تتعبد الله إلا لما كان صحيحا. إذا كان تعلم الحديث أمر لا بد منه. يقول: وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما. كم أثر لابن عمر يا شيخ وسيم في تفسير القرآن؟ 378 أثر في تفسير القرآن. لماذا أغلبها في آيات الأحكام؟ 378. لماذا غالبها في الأحكام؟ نعم تقريبا ابن عمر كان أكثر الصحابة اتباعا للأثر، وما كان يحب أن يحدث ولا يحب أن يفسر. مع العلم ليس عيبا أن الإنسان يجلس ويفسر، بل بالعكس تفسير القرآن وتعليم القرآن وإقراء الناس القرآن من أفضل المنازل، لكن خلص هو لم يفسر ولم يكن يحب كثرة التحديث، كما أن عمر بن الخطاب كان يزجر بعض من يكثر من التحديث ويخشى كثرة غلطهم، يخشى كثرة الغلط ويخشى أن ينشغلوا بالحديث عن القرآن. فابن عمر كان من ذاك. لكن ابن عمر مكث بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 عاما يستقبل الوفود ويلقى الصحابة ويفتي، فغالب أحاديثه من باب الإفتاء وغالب تفسيره من باب الإفتاء، فيأتي بالآية ويستدل بها. فهذا يدل على رسوخه بالتفسير ورسوخه بالحديث ورسوخه بالفقه. حينما توفي ابن عمر عام 73، من كان بعده يفتي الناس المرجع في الفتية؟ ابن عباس. جورج بن عباس 68 وفاته. مولى بن عمر. نافع مولى بن عمر. نافع يعني ما كان نافع يفتي إلا بعد أن مات سالم بن عبد الله بن عمر عام 106، بقي يفتي إلى عام 117. عبد الله بن دينار. عوض بن دينار. جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله إلى 78 كان مفتي المدينة. طبعا هذه المسائل التاريخية والولادات والوفيات ستحتاجونها كثيرا، لكن تعالى لما تكتب في الفقه وتأتي بمسألة ما يصح تقدم وتأخر في الأفضل، فلا بد من معرفتها. ولو استمعتم إلى درس الأمس في سنن أبي داود ذكرنا في كل مفسر من المفسرين ما هي الأسباب التي جعلته يتقدم بالتفسير. هذه مهمة بالنسبة لي ولكم حتى الإنسان يأخذ بأقرب الطرق التي تجعله متمكنا في تفسير القرآن. والشيخ محمد عمر سيلزمكم بالمنهج المصاحب بسنن أبي داود بإذن الله تعالى حتى الطلبة يدخلون الحديث والفقه، ولن تأخذ كثيرا. في الأسبوع الواحد 6 أحاديث، يعني عندك في الأسبوع يومية حديث ويوم استراحة، يعني الأمر في غاية السهولة بإذن الله تعالى. ما شاء الله. قال هنا وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث المخبث الشيطان الرجيم. الخبيث المخبث شيطان، ما هذا الحديث ضعيف؟ ووجدت من النووي أنه لم يتقل، رواه ابن السنة ورواه الطبراني في كتاب الدعاء. هو لم لماذا النووي قدم كتاب ابن السنة؟ لأن كتاب ابن السنة سمعه سماعا من أوله إلى آخره بالسنة، فكان معتزا به ويقدمه ويفضله على كتاب عمل يوم الليلة. أما كتاب الدعاء للطبراني، الطبراني ولد عام 260 وتوفي عام 360، كم سنة عاش يا علي؟ الطبراني كم سنة عاش؟ أحسنت يا بني. إذا الطبراني فيه بعض التأخر يعني، وهذه الأساليب كلما تأخرت لن تكون قوتها مثل الموطأ. الموطأ ولد مارك عام 93 وتوفي عام 79، وذا تجد كتابه قمة وقدوة. مؤلفات ابن مبارك ولد عام 16 و100 وتوفي عام 81 و100، وتجد يعني كان وكيع بن الجراح وإسحاق بن راهويه والبخاري أول ما يبدأون بالكتب من؟ بكتب ابن مبارك وهكذا. فالكتب المتقدمة ليست كالكتب المتأخرة. يقول باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء. الإنسان إذا دخل هذا المكان لا يتحدث إلا فيما لا بد، إلا فيما لا بد. الحمد. يعني لو فرضنا الآن خرجنا من هذا المبنى وأردنا أن نغلق الباب ونادينا في حدا، وذاك محمد رمضان كان يقضي حاجته، يحق له يقول نعم نعم أنا موجود وهكذا، يعني عند الحاجة فقط. هذا من ميزات هذا الكتاب، لما يأتيك بالأبواب ويأتيك بالآثار يقدم لك الفوائد والنصائح. والنووي ألف مؤلفات الحديث وألف مؤلفات في الرجال، وألف أكثر شيء في الفقه، له مؤلفات عديدة في الفقه. أما المذهب الشافعي تفضل يا أخي، فهو الذي حرر المذهب. في أي كتاب حرر المذهب؟ في المجموع، أحسنت. طبعا بعضهم يرى أنه قد حرره في الروضة، في المنهاج. نعم، في المنهاج ليس في المجموع. المنهاج كتاب متني حرر فيه المذهب، بعضهم يقول هو حرره في الروضة، أما المجموع فهو شرح فيه المهذب ووصل فيه إلى حد ثم اقترمته المنية، ويأتيك بالمذهب ويأتيك بالأقوال الأخرى، يعد من كتب الخلاف، فهو حرره في كتاب المنهاج، واللي شرح المنهاج عدد كبير من العلم قد شرحه. إذا هو ألف مؤلفات عديدة، ومن مؤلفات المنهاج الذي هو حرر فيه المذهب، حتى بعضهم يعده الشافع الثاني وهكذا. فلما يقول قول النووي له مكنة كبيرة في الفقه الإسلامي، قال يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة. يكره الذكر لأنه ليس محل، وذلك جاء الأحاديث قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لم يرد. ثم لما ذهب تيمم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه واعتذر له، وقال العلماء فيه أيضا فيه فضيلة الاعتذار. يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البنيان، كفلان سواء مكان في الصحراء أو في البنيان، الأولى أن نجعل هنا مكان أو أمن ما دام إحنا قد عادلنا الأمر. وإذا خليها همزة معادلة أفضل، يعني سواء مكان في الصحراء أم في البنيان. قال سواء في ذلك جميع الأذكار والكلام، أيضا جميع الأذكار وجميع الكلام إلا كلام الضرورة، لا يتكلم الإنسان في الخلاء إلا في الضرورة. حتى قال بعض أصحابنا إذا عطس لا يحمد الله تعالى ولا يشمت عاطسا ولا يطمسا. لماذا قال بعض أصحابنا ليس المعتمد هنا يعتمده في جميع ما له تعتمد هذا الكلام، لكن حتى تعلم أن هذا من كلام الشافعية المذهب وليس من كلام الشافعي. لكن الآن لما تنقل من مذهب الشافعية في مثل المسائل عليك أن تتأكد هل هذا من كلام الشافعية أم من كلام الشافعي. فهنا أراد أن يلمح لأن هذا من كلام الشافعية وليس من كلام الشافعي، ولا يحفظ للشافعية في هذا قول. قال إذا عطس لا يحمد الله تعالى ولا يشمت عاطسا ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن ويكون المسلم مقصرا لا يستحق جوابا. لو فرضنا أنت في حالة قضاء الحاجة، طبعا رد السلام واجب، وهنا لماذا زال هذا الواجب؟ لأنه مقصر حينما رد عليك وما تلقى الحاجة، لأن قاضي الحاجة منشغل بأمرين اثنين، وهو أنه يدفع النجاسة عن نفسه. الإنسان ما يصلح أنه لما يجلس ويجعل الأمر سبهلة لا بحيث أنه يؤذي نفسه، وما يصلح أنه يكشف عورته ويظهرها من الناس، فهذا اللي يسلم عليه سيؤذي. ثم السلام اسم من أسماء الله كما في صحيح كما في الأدب المفرد رقم 979 يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوا السلام بينكم. فأيضا الإنسان لا يذكر الله إلا على طهارة، طبعا يحق للإنسان أن يذكر الله على غير طهارة، لكن الأفضل والأكمل. وذلك لو فرضنا الأخ أحد الشباب قال أنا اللي أقرأ القرآن ولست متوضأ، هل أقرأ القرآن صدري؟ يجيب لك أحمد منصور يقول له نعم يحق لك أن تقرأ. قد يسأل ساقه ما الدليل؟ الدليل هذا، كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. قال والكلام بهذا كله مكروه كراهية تنزيه، يعني ليس كراهة التحريم، ولا يحرم، فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس. وكذلك يفعل عند الجماع، عند الجماع الإنسان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، حتى لو كانت الزوجة الحامل يقول الإنسان هذا. يقول روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. هل وهو يبول الجملة ما لا تسمى يا حسان؟ فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم في صحيحه. وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد حتى توضأ ثم اعتذر إلي. شوف انظر إلى هذا الأدب القويم، وقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال على ظهر، طبعا على طهر أو قال على ظهر هذا شك من الراوي. قال حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. لو فرضنا أن أحدكم أراد أن يجمع أحكام النووي، يعني لو فرضنا أن أحد الباحثين أراد يعمل يعني موسوعة أقوال النووي في الحكم على الأحاديث، هنا يحكم وفي المجموع يحكم وفي بقية مؤلفات يحكم، له كتاب خاص بالأحكام. ما اسم هذا الكتاب؟ من أجاب سنكرمه بأن يجلب لنا الماء. اذهب يا عجلب الماء. خلاصة الأحكام، لكن للأسف الشديد هذا الكتاب لا ينال البر من طلاب العلم، فتجد كثير من طلاب العلم لا يعرفونه، لكنه كتاب في غاية الجمال والجلال. لما يتيب في المسألة يتيب الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة ويحكم عليها، فهو كتاب في غاية الأهمية. ولكن الآن لو فرضت أردت أن تدرس بلوغ المرام أو تدرس المحرر وهي من كتب الأحكام ترجع إلى خلاصة الأحكام للإمام النووي. إذن هاي من ميزات الإمام النووي. لماذا العلماء يحكمون على حاله؟ أنت الآن لما تستدل بآية قرآنية تحتاج أن تعرف هذه الآية تصلح دليلا لهذه المسألة. أما في الحديث فأنت تحتاج إلى دعامتين، أولا أن يصح الخبر، ثانيا أن يكون الحديث موافقا للمسألة التي تستدل بها. يقول باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة. شوف السلام عظيم جدا. وبعض أهل العلم قالوا معنى السلام عليك معناه الله رقيب عليكم. طبعا هذا ليس هو المعنى الأقرب، لا، هذا من ضمن المعاني، لكن معنى السلام عليكم هو دعاء بالسلام والسلامة. من منا لا يحتاج إلى السلام والسلامة؟ بس الأخ لما يخرج في سيارته ليوصل طلاب العلم تقول له زوجته مع السلامة، ورافقتك السلامة، والجنة سميت دار السلام لأنها سليمة. وهذه الدنيا مليئة بالآفات من الأمراض وغيرها، وهي من نعم الله علينا أن الله يبتلينا بهذه الأشياء حتى دائما نعمل لدار السلام. فأنت لما تقول لشخص السلام عليكم هو دعاء له بالسلام والأمان والأمانة. الكافر لا نقول له السلام عليكم، لأن الكافر مخزي في هذه الدنيا ويدفع الجزية، والجزية لا يدفعها المسلم للكافر، بل يدفعها الكافر للمسلم. ولا نقول له السلام عليكم، ولا نقول بأنه يحمل راية السلام. فالسلام هو دعاء بالسلامة من جميع الآفات. ولذلك هذا الشيء الإنسان إذا تقول شيخ السلام عليكم وتنوي، وقد أنت تتأمل أن الملك يقول عليكم السلام، أو أن الملك يقول ولك بالمثل، أو أن هذا الذي يرد يقول عليكم السلام، ربما كان دعاءه مستجابا، فهو باب عظيم. ثم تستذكر السلام وتستذكر الله، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنت لما تبث السلام أنت تدعو إلى السلام، ولكن احنا بس نقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. الشاهد ان واجب المسلم في هذه الدنيا ان نبث السلام للمسلم. قبلها بالصلاه ندعو بالسلام والسلامه مرتين. ما الموطنان؟ يا انس اجب يا بني. في الاستفتاح، الاستفتاح بالتحيات في موطنين. الموطن الاول ما هو ايها الفتى؟ انت ممتاز. قال فإن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء ضد الكمبر. بعد أيضا دعاء آخر بالسلامة بنفس التحيات، أين؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضا آل محمد الأتقياء من أمته، هو دعاء لهم بالسلامة من جميع الآفات. نعم. قال باب النهي عن السلام على الجالس. إذن السلام في كل حين إلا القاضي الحاجة، أو شخص جالس في الصلاة ينتظر الصلاة، يعني الجالس يستمع إلى الخطبة لا نسلم عليه، وإذا دخلنا نجد يعني نصلي التحية، نصلي تحية المسجد تحية خفيفة ولا نسلم على من جوارنا. قال أصحابنا يكره السلام عليه، فإن سلم لم يستحق جوابا. المسلم لم يستحق جواب لأنه يعني أتى بشيء يخالف أدب الشريعة. لحديث ابن عمر هذا السابق اللي هو مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. ولحديث المهاجر ابن قنفذ، المهاجر ابن قنفذ هذا وضعه عثمان على شرطة البصرة، وتوفي بالبصرة المهاجر ابن قنفذ. نعم. المذكورين في الباب قبله. باب ما يقول إذا خرج الخلاء. إذا شوف الشريعة الإسلامية ما تركت شيء. تعرفون حديث سلمان لما قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، وساق له الخبر. إذن هذا يدل على عظمة الدين وأن هذا الدين ما ترك شيء. لكن واجبنا أن نتعلم أحاديث الدين والآيات القرآنية ونتفقه بما في ذلك. يقول غفران كان إذا خرج من الخلاء. ولماذا يقول الإنسان غفران؟ باعتبار أن الإنسان مهما عمل لأداء هذه النعمة فهو لن يؤدي حقها أبدا. ووجدت أنكم عشتم قبل 40 سنة لما كنتم في القرى وتذهبون إلى تستنجون بالحجارة مع قلة الماء، ولا تدخلون في هذه الحمامات وتفتح الدقمة وتستخدم الغسولات. هذا كل من النعيم الذي تسألون عنه. كان عندنا طالب خامس يضع يده على بطنه يقول يا لها من نعمة لو يعلمونها. فالإنسان مهما عمل لن يستطيع أن يؤدي شكرها، فيطلب من الله أن يغفر له، لأن الإنسان مهما عمل فهو مقصر. ثم هذه النعمة كان قبلها نعمة اللي هي نعمة الطعام، ونعمة الطعام ونعمة الخلد بينهما نعم. لما دخل هذا الطعام في الجسد، والشيخ ابن عثيمين تكلم بثلاث صفحات في الشرح الممتع على لما تكلم عن الاستنجاء على نعمة الطعام، كيف يدخل الجسد وكيف يذهب إلى القلب وكيف يذهب مع دمها. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفى. هذا في سنة ابن ماجه بإسناد ضعيف. يقول ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك. لماذا قدم سنن أبي داود على سنن الترمذي؟ يا أحمد منصور علي بجوابي وليس بجواب واحد. على الترمذي من حيث الوفاء، لأن وفاته 275 والترمذي 279. ثاني، من يقدم على الأصحية يقدمون سنن أبي داود على جامع الترمذي. وددت إذا تنقلون أو تفرقون جامع الترمذي، لأن اسم الكتاب في الحقيقة الجامع الكبير المختصر، لكن لما لم يجدوا فيه صفات الجامع، لم يجمع جميع أبواب العلم جميعها، قيل له السنن. وهناك من سماه بالصحيح وقد تساهل بتسميته الصحيح. إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك. قال وروى النسائي وابن ماجه باقيه، اللي هو الحديث الذي ذكر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفى. إذن هذه الزيادة تفرد بها من؟ ابن ماجه. ما قولكم بتفردات ابن ماجه أو بزوائد ابن ماجه؟ غالب ما في سنن ابن ماجه ضعيف كما نص عليه المزي 1148 حيث تفرد به، يعني الزوائد غالبها ضعيف. لكن قد تقول لي لماذا لم يضع يا حسان النووي لا يجعل سنن ابن ماجه هو الكتاب الثالث للكتب الخمسة، يجعلها الأصول الخمسة ويجعل دائما سنن ابن ماجه لحاله. لكن محمد بن طاهر المقدسي أبو الفضل متوفى عام 507 في أطراف الكتب الستة قد سدس به الخمسة وترجم لرجاله في الأطراف، فالإطراف معرفة الأطراف تمام، وفي شروط أم ستة ترجم لهم أيضا. لكن وغيره يعني أتبعها على ذلك عبد الغالب بن عبد الواحد المقدسي في الكمال في أسماء الرجال، ثم المزي في تهذيب الكمال، ثم من خدم الكتاب الكمال. وهناك من يرى أن الموطأ، وهذا اختيار يزيد بن معاوية السرقسطي المتوفى عام 544 ابن الأثير في جامع الأصول، واتفقوا على أن الموطأ أفضل من ابن ماجه. لكن مشى عند المشارقة والمغاربة وأغلب أهل العلم جعل السنة هو السادس. لماذا مع اعترافهم أن الموطأ أفضل؟ الجواب بسبب الزوائد هاي 1148، وأن غالب أحاديث الموطئين موجودة في الكتب الأصول الخمسة. فهذه هي الميزة التي جعلت كتاب ابن ماجه يعلو ويشتهر، وهذه أشياء حقيقة هي رزق من عند الله تعالى. قال وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه. رواه ابن السني والطبراني، هذا الحديث ضعيف. لكن شوف أذاقني لذته، الفاكهة سميت فاكهة لأن الإنسان يتفكه بها. أحيانا طارق لا يأكل فتشي أي شيء يأكل فقليل قليل، نقضه يا ابني نقول أتفكره به. فهو صغير وما درس اللغة العربية لكن يعرف هذه الكلمة ماذا يقول معناها. فعل هذه الأطعمة أول هي غذاء للبدن. لا الله قال عن طعامتنا قال لا يسمن ولا يغني من جوع. شوف هذا الطعام يسمن ويغني من جوع وفيه لذة، فهذه من نعم الله تعالى علينا. وأبقى في قوته، شوف أبقى في قوته باعتبار أنه ما يحتاجه الجسم يبقى عند الإنسان. شوف سأل الأطباء كل كذا لأن فيه كذا، أين الشيخ عطوة؟ هذا اللبن شو اسمه كافير، لماذا هذا نافع اللبن؟ لأن فيه مادة اسم المادة الليبيد، هذه المادة تنشط البكتيريا النافعة في المعدة. شوف هسه الطفل لا ينصحون له أن يعطى العسل، لماذا؟ لأنه أيضا ما لا يصنع في المعدة بالنسبة للطفل؟ يؤثر على هاي البكتيريا، يأثر على هذه البكتيريا النافعة، لأنه يقتل الضارة وراح يقتل النافعة لما يكون يعني الطفل بكم. فالشاهد أن هذا ما يأكله الإنسان فيه من الفوائد والعوائد، بحيث أصبح أشخاص يحملون شهادة دكتوراة في ماذا؟ في عالم التغذية. الخبر ضعيف لكن فيه هذا المعنى، وهذا المعنى هو معروف، يعني أنا أقول لم يأتينا هذا المعنى إلا من هذا الخبر ضعيف. يقول رواه ابن السني والطبراني، لما أطلق رواه ابن السني، أين رواه ابن السني؟ في عمل اليوم والليلة. لما أطلق الطبراني، عند الإطلاق لما نقول أخرجه الطبراني نقصد الطبراني في الكبير، العلم لهم مؤلفات عدة، لكن هنا جرى العرف في هذا الكتاب أنه يراد كتاب الدعاء للطبراني. باب ما يقول إذا أراد، باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاه. نعم، يعني من إنسان يستقي، هذا الإنسان يطلب السقيا. بسم الله، نقول بسم الله أم نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله. ممتاز. طبعا النووي، ليس النووي، الغزالي تحدث في الإحياء، نقول في أول لقمة بسم الله، وفي ثاني لقمة الحمد لله، وثالث لقمة كل، هذا لا أصل له. فالإنسان يقول بسم الله، والأمر بسم الله قد جاء في القرآن في أول آية نزلت، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه البسيطة حينما أراد الله تعالى أن يغرقها، طبعا يوجد قطع من الأرض في الأرض لحد الآن، لما زال منها الماء بقيت ما سكنها أحد، حتى ندرك كثرة الذين قد أهلكهم الله تعالى في الطوفان. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فالإنسان يقول بسم الله إلا عند المعصية، لأن الله لا يستعان به على معصيته. قال يستحب أن يقول بسم الله لما قدمنا، وهي لما سيأتي، هو ما قدم هذا الشيء. باب ما يقول على وضوئه، لما الإنسان يتوضأ ماذا يقول؟ يستحب أن يقول في أوله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أيضا لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم الله. إذا أردنا أن نتوضأ نقول بسم الله، ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وجميع الأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء ضعيفة، لا يصح منها شيء. والشيخ أبو إسحاق له جزء حديثي في الأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء، وانتهى بها إلى تصحيح بعض الأحاديث، وقد جانب الصواب في بحثه. طبعا الشيخ أبو إسحاق هل هو إنسان عادي في البحث؟ الجواب لا، إنه راسخ في العلم، قوي في التخريج والنقد والإعلام. ما هو أحسن مؤلف له؟ أحسن مؤلف له بذل الإحسان في تخريج أحاديث مجتبى النسائي أبي عبد الرحمن، من أروع ما خطت يمينه، وأجاد وأفاد وبذل عملا جليلا للغاية، فجزاه الله خيرا وألبسه الله تعالى ثوب العافية. بذل الإحسان في تخريج أحاديث المجتبى لأبي عبد الرحمن، كتاب النساء المجتبى هو شرح الكتاب، واهتم بالشرح بالتخريج. لكن الشيخ يعني أطال النفس، أطال وأطال، لكن لما الآن يشرح حديث النسائي أحيانا يأتي بحديث آخر ويطول بعدل الحديث الآخر، هذا الشيء لا يحصل بالتخريج، لأنه أنت تحتاج هذا الحديث تبحث عنه لما تجد أقوال في غاية الجولة. لكن لما يأتي بطريق آخر غير طريق النسائي ويتوسع به، هذه ازدحام المعلومات تؤثر على طالب العلم، فهذا منهج حتى تسيرون عليه بعد الدرس. يستحب أن يقول في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا يقول بسم الله، وإن قال بسم الله كفى، بل نقول هو الأفضل، نقول هو الأفضل. الآن لما نؤلف كتاب نقول نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حسن، لأنه هذا قد جاء في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. في الخطبة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول أيضا هذا جاء، وهكذا جاء في الكتاب العزيز وجاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا فإن ترك التسمية في أول وضوء أتى بها في أثناء، لو فرضنا تركها ثم تذكر أو استدرك يأتي بها في أثناء، فإن تركها حتى فرض فقد فات محله. هناك أشياء تقضى، لكن من لم يصلي الضحى منكم هل يقضيها؟ لا يقضيها. أما صلاة الليل إذا فاتته يقضيها الإنسان ويصليها شفعا لا وترا، ووضوءه صحيح سواء تركها عمدا أو سهوا. هذا مذهبنا ومذهب جماهير أهل العلم. جمهور أهل العلم قالوا بأن التسمية عند السنة، ليست بفريضة وليست ببدعة. وإذا بحثت سوف تجد أهل العلم خمسة أقوال، منهم من قال التسمية عند الوضوء فريضة عند الذكر والنسيان، وهذا مذهب ابن حزم، لأنه صح حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لما صح الحديث قال يوجب. ومنهم من قال هو فرض عند الذكر دون النسيان، وهو مذهب الإمام أحمد. شوفون الإمام أحمد بن حنبل ضعف جميع الأحاديث الواردة بالتسمية، لكنه قال بذلك وكأنه يحتاط على طريقة ضعيف الحديث عندنا خير من رأي الرجل. وعند الجمهور سنة، وفي رواية مباح عند مالك، وفي رواية بدعة عند الإمام مالك، وهذا اجتهاد منه يرحمه الله تعالى. أقوى حديث ورد في هذا حديث معمر عن ثابت وقتادة مقرونين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس وضوءه فأتي بثور فيه ماء فوضع يده ففار الماء بين صابيح فقال توضأوا بسم الله، أي توضأوا قائلين بسم الله. وهذا خطأ أخطأ فيه معمر بن راشد، لأنه قد خالف الثقات عن ثابت وخالف الثقات عن قتادة بن دعامة السدوسي. يقول وجاء في التسمية في أحاديث ضعيفة، ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. شوف الإمام أحمد هكذا قال، وهو قال في إحدى الروايات عنه أنه فرض عند الذكر دون النسيان يرحمكم الله. طبعا ابن أبي شيبة ماذا قال في النص؟ قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمية، والبخاري ضعف أحاديث التسمية. هنا لما نقول إذا اتفق المتقدمون على شيء فإن اتفاقهم ماذا؟ حج لا مخالفون، لكن إذا اختلفوا هنا يحق لنا أن نتكلم، ونتكلم بجنس أقوالهم ومرجحاتهم. يقول فمن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أبو داود وغيره. وروينا من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهم، رويناها كلها في السنن، في سنن البيهقي. عند الإطلاق لما قلت سنن البيهقي مراد السنن الكبرى، هذا الكتاب من الكتب التي لا يستغني عنها طالب. هل توجد لديكم نسخة من السنن الكبرى هنا؟ هل لديكم نسخة في الأكاديمية؟ هذا من الكتب الضرورية، ولا سيما طبعة هجر نسخة جيدة جدا. كم حديث فيه؟ 924,000 حديث، 924. غالب أحاديث الأحكام عند المذاهب تجدها في هذا الكتاب. من منهج البيهقي أنه نادرا أن يسكت على حديث ضعيف. 24,000 حديث و 924. يقول قال بعض أصحابه وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدس الزاهد يستحب للمتوضأ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم. طبعا نقل هذا، وأنتم تعلمون أن المنهاج هو مختصر للمحرر، وفي المحرر ذكر الدعاء عند الوضوء، لكن في المنهاج ماذا قال؟ وحذفت الدعاء عند الوضوء لأنه محدث. نكمل يا شيخ محمد المكفي، نقرأ ما يقال بعد الوضوء ثم ننهي بإذن الله تعالى. شيخ أمي شيخ كل الحركة يبتدى دعاء، كل دعاء ملا أي صح ولا يعني طبعاً. هو هذا كان عند الشافعية قبل أن يأتي النووي ويحرر المذهب، وبقي مشهور عند بعض الشافعية. فأنت أنصحها بلطف برفق، وعلمها السنة برفق وبلطف. الناس حينما يتعلمون السنة لن يقعوا في غير السنة. في فائدة الرفق والنصح باب من أعظم الأبواب. فصل. ويقول بعد الفراغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب. طبعا الحديث في صحيح مسلم إلى الشهادة شهادتين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين عند الترمذي، فيها اضطراب. الزيادة الأخيرة عند النسائي، بعضهم قال بإسناد جيد وبعضهم ضعف الرواية. يقول روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن هذا من الترغيب الكبير في هذا الذكر، وأن الإنسان لما يطهر أعضاءه يستذكر القلب ليطهر قلبه. يوم أمس ذهبنا إلى دكان وفي شخص داعم أن أشتري منه وأنصحه، فاليوم أمس لما ذهبت اشتريت هذه واشتريت هذه لأن هذا الجو بارد، وجيت الصاحب قلت له مراد نمص صغار، يعني هل مراد يصلي؟ قال مراد نمص يورك. قلت له بيرة شراب فار؟ قال أبد. قلت أما كلب رزال، يعني قلبه نظيف. بشوف يعني هذا الرجل اللي هو المقصر ما يصلي، يعني يربط بين العبادة والقلب. فهنا لما الإنسان يطهر أعضاءه يستذكر طهارة الباطن فيقول هذا أذكر. رواه مسلم في صحيحه ورواه الترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الظاهرين. وروى سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره النسائي في عمل اليوم والليلة وغيره في إسناد ضعيف. طبعا هناك من صححه حتى ناس يقصد بذلك يقول قلت بل إسناده صحيح كما بينتم في عجالة الراغب ومتى هم اتفقوا على شروط الصحة، الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العذر، لكن قد يختلفون في وجودها، هل موجودة في هذا الحديث أم أنها ليست موجودة؟ قال روينا في سنن الدارقطني، ما اسم كتاب الدارقطني؟ السنن المعلقة، فهو يهتم بأحاديث السنن التي هي معلولة، ثلاث مرات في كتاب ابن السني من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه بإسناد ضعيف. يقول الشيخ نصر المقدسي طبعا المقادسي لهم دور كبير في خدمة الدين، ويقول مع هذه الأذكار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويضم إليه وسلم. قال بعض أصحابنا ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة ويكون عقب الفراق، يعني وددنا أنه قد اختصر على الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. حياكم.